زمن مصالح بتصالح، طب مين بيقدر وسامح؟ ده كله دايس على كله، الناس كلاب عند المادة، راحت ومادت المادة، طب مين بيسوق عشرة خلو؟ يا ليلي يا ليلي، طريق الأحلام. نمبر 1.